وقليل ما هم. وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله أن يفرقه، رواه البخاري ومسلم. وتروي عائشة من خبره صلى الله عليه وسلم عجبا، فتذكر أنه كان في بيتها بعض قطع من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعلت الذهب؟ فقالت عائشة: هي عندي. فقال: ائتيني بها. قالت عائشة: فجئت بها، فوضعها في يده ثم قال بها، أي رماها، وقال: ما ظن محمد بالله؟ لو لقي الله عز وجل وهذه عنده أنفقيها. رواه الإمام أحمد. كيف لا يكون هذا حاله وهو الأسوة الحسنة الذي أوصى أصحابه بالاقتصاد من الدنيا، فكان أسبقهم إلى ذلك. يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا أن يكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب. رواه الإمام أحمد. وحين غادر صلى الله عليه وسلم الدنيا ماذا ترك لأهله منها؟ يجيب عمرو الحارث أخو أم المؤمنين جويرية رضي الله عنهما فيقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني. ويروي الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 صاعا من شعير. وكما زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا زمن حياته، فإنه لم يبتغي جر نفع من منافعها إلى أهله وذويه بعد موته، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يبتغي أن يجر لأهله شيئا من زخارفها. لذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. رواه البخاري ومسلم. وهكذا فإنه يحق لنا أن نتساءل عن الكسب الدنيوي الذي جناه النبي صلى الله عليه وسلم من نبوته، فإنه عاش عيشة المساكين التي تمناها ودعا الله بدوامها، فكان طعامه خشن الشعير ورديء التمر إذا ما تيسر له ذلك. وأما وساده وفراشه صلى الله عليه وسلم فهما دليل آخر على استعلاء النبي صلى الله عليه وسلم على الدنيا التي هجرها بإرادته واختياره. مستمعي الأكارم، كان نبينا صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأقلهم رغبة فيها، مكتفيا منها بالبلاغ، راضيا فيها بحياة الشرف، ممتثلا قول ربه عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. مع أن الدنيا كانت بين يديه، ومع أنه أكرم الخلق على الله، ولو شاء لأجرى له الجبال ذهبا وفضة. وقد ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره عن خيثمة أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم نعطيه نبيا قبلك، ولا نعطي أحدا من بعدك، ولا ينقص ذلك مما لك عند الله. فقال: اجمعوها لي في الآخرة. فأنزل الله عز وجل في ذلك: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وخير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. فالزهد في حقيقته هو الإعراض عن الشيء، ولا يطلق هذا الوصف إلا على من تيسر له أمر من أمور من الأمور فأعرض عنه وتركه زهدا فيه. وأما من لم يتيسر له ذلك فلا يقال إنه زهد فيه. ولذا قال كثير من السلف: إن عمر بن عبد العزيز كان أزهد من أويس رحمة الله على الجميع. وقال مالك بن دينار عن نفسه: الناس يقولون مالك زاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز، أي إنه هو الزاهد حقيقة، فإن الدنيا كانت بين يديه فلم يلتفت إليها، وسيد الزهاد وإمامهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وسأتكلم في لقاء قادم بإذن الله عن تجمله ومظهره الحسن. وهذه الأخلاق هي أخلاق النبوة، وهي الأخلاق التي يتأسى بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إلى ذلكم الحين وفي كل حين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم.